لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. يا ليتنا، ولكن التمني رأس مال المفاليس. هذا التمني ينفعهم لو كان ذلك في وقت الإمكان، أما الآن فلا. إذا انتقل الإنسان من الدنيا، وعند انتقال من الدنيا لا ينفع الندم. فرعون حين أدركه الغرق ماذا قال؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وانظر الذل والعار والخزي على هذا الخبيث الذي كان متكبرا على بني إسرائيل، كيف صرح الآن بأنه متبع له بقوله آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. لم يقل آمنت بالله ولا برب العالمين رب موسى وهارون كما قالوا السحرة، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، فكأنه الآن يقول أنا تبع لهم، فأذل في الدنيا قبل الآخرة والعياذ بالله. لكنه لم ينفع. هؤلاء يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، ولكن لا يمكن. ويقول أيضا إذا وقف على النار يا ليتنا نرد إيش ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.